ننتظر بس بقية المشايخ ونبدأ إن شاء الله. تعالى بقى. طيب الشيخ محمد الجبيلي، الإدارة عندنا دخلت ويريدون أن كو هوست، فلو تعطوهم بارك الله فيكم. الشيخ محمد يعني هو عندنا التحكم؟ إيه الهوست عندكم شيخنا؟ الله يبارك فيك. لا التحكم عندك يا شيخ. التحكم عندك شيخ عبد الله. طيب هذا هذا منتصف الامر الله يبارك. حياكم الله ساتي. الشيخ محمد، ما اسم الكتاب؟ ما هذا المشكل؟ أنا من رحت؟ نعم؟ لا لا نحن في تذكرة الأرب شيخنا. والمشكل هذا ما هو الذي ذكرت عليه؟ أيوه هذا حق الأدب. هذا حقنا. أما ذاك شيخ المشكل اللي مكي بن أبي طالب القيسي. ما شاء الله. برضو في التفسير؟ أي نعم في تفسير غريب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي شيخنا. ما شاء الله، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا مجد. مرحبا. طيب مشايخنا تأذنوا لنا نبدأ الله يحفظكم. يبدأوا يا سيدي يبدأوا. طيب بسم الله. إن شاء الله الشيخ إبراهيم يعني يدركنا. طيب شيخ عبد الله نبدأ الله يحفظكم. نبدأ على بركة الله. بارك الله فيك. أحسن الله إليك. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبأسانيد مشايخنا حفظهم الله تعالى لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءة كتاب تذكرة الأديب في تفسير الغريب للعلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي رحمه الله تعالى، على جمع من أهل العلم المسندين حفظهم الله تعالى ورعاهم. قال رحمه الله تعالى: سورة الرعد، ألف لام ميم راء، أنا الله أعلم وأرى. قوله: بغير عمد كلام تام. وترونها خبر مستأنف، والمعنى: رفع السماء بلا دعامة تمسكها. ثم قال: ترونها، يعني رؤيتكم إياها، تكفي عن دليل. رواسي جبالا ثوابت، زوجين أي نوعين، حلو وحامض وعذب وملح، قطع متجاورات، وهي الأرض السبخة والأرض العذبة، تنبت هذه ولا تنبت هذه. صنوان، وهو أن يكون الأصل واحدا وفيه نخلتان وثلاث. وإن تعجب من هذه المخلوقات فعجب جحدهم للبعث. السيئة العذاب، والحسنة العافية. والمثلات العقوبات، ولكل قوم هاد أي داع وهو نبيهم. وما تغيض الأرحام بإراقة الدم في الحمل فيتضاءل الولد، وما تزداد بإمساك الدم فيعظم الولد. بمقدار أي بقدر. مستخف بالليل وسارب، وهو المتصرف في حوائجه. له أي للإنسان معقبات، أي ملائكة يعتقبون، يأتي بعضهم بعقب بعض. والمراد الحفظة، اثنان بالنهار واثنان بالليل، يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله. قوله: لا يغير ما بقوم لا يسلبهم نعمة حتى يعملوا بالمعاصي. والوالي الولي، خوفا للمسافر يخاف أذاه، وطمعا للمقيم يرجو منفعته. الثقال بالماء، المحال الكيد والمكر. دعوة الحق كلمة التوحيد، يدعون من دونه، يعني الأصنام يدعونها آلهة، لا يستجيبون لهم أي لا يجيبونهم. إلا كباسط أي كعطشان، يمد يده إلى البئر ليرتفع الماء إليه وما يرتفع. وسجود الساجدين كرها هو تذللهم لجريان القضاء فيهم، وظلالهم أي وتسجد ظلالهم. وباقي الآية في الأعراف. الأعمى المشرك، والبصير المؤمن، والظلمات الشرك، والنور الإيمان. أم جعلوا، استفهام إنكار، بقدرها بمبلغ ما تحمل من الماء. رابيا أي عاليا فوق الماء. ثم ضرب مثلا آخر فقال: ومما توقدون عليه، يعني الذهب والفضة، أو متاع، يعني الحديد والصفرة والنحاس والرصاص، يتخذ منه الأواني. زبد مثل، أي زبد إذا أذيب مثل زبد السيل. وهذان المثلان للقرآن، شبه نزوله من السماء بالماء، والقلوب بالأودية، تحمل منه على قدر اليقين والشك والعقل والجهل، فيسكن فيها، فينتفع المؤمن بما في قلبه كانتفاع الأرض التي يستقر فيها المطر، ولا ينتفع الكافر به لموضع شكه وكفره، فيكون ما حصل عنده كالزبد وخبث الحديد فلا ينتفع به. والجفاء ما رمى به الوادي إلى جنباته. وأما ما ينفع الناس من الماء والجواهر التي زال زبدها، فيمكث يبقى الحق لأهله. وقوله سوء الحساب المناقشة، ويدرؤون يدفعون عقب الدار إجزاؤهم الجنة، ومن صلح آمن لهم اللعنة أي عليهم، وتطمئن قلوبهم أي تسكن إليه من غير شك. طوبى اسم شجرة في الجنة، وقيل المراد ها هنا الحالة المستطابة لهم والمآب المرجع. كذلك أي كما أرسلنا الأنبياء أرسلناك، يكفرون بالرحمن كانوا ينكرون هذا الاسم. والمتاب مصدر تبت إليه. قوله ولو أن قرآنا، المعنى لكان هذا، بل لله الأمر جميعا في إيمان من آمن وكفر من كفر. أفلم ييأس أي أفلم يعلم، والقارعة النازلة الشديدة، والمراد سرايا الرسول صلى الله عليه وسلم والطلائع. قال حتى يأتي وعد الله وهو فتح مكة. قالوا أفمن هو قائم يعني نفسه عز وجل، والمراد بالقيام توليه لأمر خلقه وتدبيره إياهم، والمعنى كمن ليس هو كذلك فحذف أو فحذف. قل سموهم أي بما يستحقونه من الأوصاف، كما يقال الله خالق ورازق. أم تنبئونه أي تخبرونه بشريك له وهو لا يعلم لنفسه شريكا، أم بظاهر أي بباطل من القول. مكرهم كفرهم، لهم عذاب في الحياة الدنيا وهو القتل والأسر والمرض، أشق أشد. قولوا مثل الجنة صفتها، أكلها ثمرها، آتيناهم الكتاب يعني مسلم اليهود، والأحزاب اليهود والنصارى عرفوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنكروا ثبوته. قوله ولئن اتبعت أهواءهم في صلاتك إلى بيت المقدس، لكل أجل من آجال الخلق كتاب عند الله. أكلها نعم، أم الكتاب اللوح المحفوظ، بعض الذي نعيدهم من العذاب، فإنما عليك البلاغ نسخ بآية السيف. ننقصها من أطرافها موت العلماء والأخيار. لا معقب لحكمه، لا يتعقبه أحد بتغيير ولا نقص. وقد مكر الذين من قبلهم بأنبيائهم يقصدون قتلهم. قوله كفى بالله شهيدا بما ظهر من الآيات، ومن عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله تعالى سورة إبراهيم. قوله الظلمات الكفر، والنور الإيمان. قوله وذكرهم بأيام الله أي بنعمة الله، وقيل بوقائعه في الأمم، وإنما خص الصبار لانتفاعه بالآيات. وما يحل من المشكل، فقال وما يحل أو يحل من المشكل فقد تقدم. هكذا وما يحل أو يحل، قال هكذا في الأصول، وهو يعني أن الآيات الخامسة إلى الثامنة في قصة موسى عليه السلام قد تقدم شرح غريبها في سورة البقرة وما بعدها. قوله فردوا أيديهم في أفواههم أي عضوا عليها غيظا وحنقا على الرسل، بما أرسلتم به أي على زعمكم، من زائدة إلى أجل وهو الموت، والمعنى لا يعاجلكم بالعذاب. يمن على من يشاء بالتوبة، خاف أي مقامه بين يدي أو مقامه بين يدي. واستفتحوا استنصروا وهم الرسل، من ورائه أي قدامه، والصديد القيح والدم. ويأتيه الموت أي كرب الموت وغمه من كل مكان أي من كل شعرة في جسده ومن ورائه بعد هذا العذاب. قوله أعمالهم كرماد أي مثل أعمالهم في يوم عاصف أي عاصف الريح. والمعنى أن طاعة الكافر تحبط فلا ينتفع منها بشيء. قال فلا ينتفع منها بشيء في الآخرة. قوله فقال الضعفاء وهم الأتباع للمتبوعين لو هدانا الله أي لو أرشدنا في الدين لأرشدناكم. والمعنى أنه أضلنا فدعوناكم إلى الضلال. والمحيص في النساء أي مذكور في النساء. قال قضي الأمر أي فرغ منه فدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بمصريخكم أي بمغيثكم بما أشركتموني أي إشراككم إياي في الدنيا مع الله في الطاعة كلمة طيبة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وهي القول الثابت. والشجرة النخلة والكلمة الخبيثة الشرك والشجرة الحنظلة. اجتثت أي استؤصلت بدلوا نعمة الله كفرا وهم كفار مكة أنعم عليهم برسولهم فكفروا. قوله والبوار الهلاك هنا في هذه النسخة كتبوا الهلال وكأنه خطأ. النسخة الأخرى الهلاك هكذا ماذا في النسخة الأخرى؟ نعم أي الهلاك في هذه النسخة خطأ كتبوا الهلال ولعل يعني اخطأوا في اللام بجنب الكاف يعني. قال ليضلوا اللام لام العاقبة والخلال مصدر خاللت والاسم الخلة وهي الصداقة. ما سألتموه ما بمعنى الذي أفئدة من الناس أراد بالأفئدة القلوب والمعنى اجعل قلوبا من القلوب تحن إليهم. اغفر لي ولوالدي إنما استغفر لأبويه وهما حيان طامعا في أن يسلما. مهطعين أي مسرعين. مقنعي المقنع الذي قد رفع رأسه وأقبل بطرفه إلى ما بين يديه. لا يرتد من شدة النظر وأفئدتهم هواء أي فارغة من العقول لهول ما رأوه. إلى أجل قريب أي مدة يسيرة وقد مكروا مكرهم وهو مكرهم برسول الله ليقتلوه. وقيل هو نمرود حين أراد صعود السماء وعند الله مكرهم أي محفوظ عنده ليجازيهم به. لتزول منه الجبال من كسر اللام الأولى وفتح الثانية فالمعنى ما كان مكرهم لتزول منه الجبال أي هو أضعف. ومن فتح الأولى وضم الثانية أراد قد كادت الجبال تزول من مكرهم. قوله تبدل الأرض تغير بذهاب آكامها وشجرها وجبالها وتمد مد الأديم. والسماوات تكوير شمسها وتناثر نجومها. مقرنين يقرنون مع الشياطين. والأصفاد الأغلال. والسرابيل القمص. والقطران شيء يتحلب من شجر يهنأ به الإبل. وإنما ذكر القطران لأنه يبالغ في اشتعال النار في الجلود. هنا كتب في اشتغالي ولعل صار في اشتعال النار في الجلود. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى سورة الحجر. قوله تعالى ربما يود الذين كفروا أو ربما يود الذين كفروا إذا خرج الموحدون من النار ودوا ذلك ذرهم يأكلوا منسوخ بآية السيف. طب الدكتور توفيق يقول دار البور غير موجود في النسخة الأخرى، يحتاج واحد يتأكد هل هي موجودة في المخطوط أصلا. على كل البور الهلاك كما قلت. نعم. ذرهم يأكلوا منسوخهم بآية السيف، لو ما بمعنى هلا بالملائكة يشهدون بصدقك إلا بالحق أي بالعذاب على من لا يؤمن، وما كانوا إذا منظرين أي وما كان المشركون إذا منظرين عند نزول الملائكة. قالوا لقد أرسلنا من قبلك يعني رسلا فحذف. والشيع الفرق كذلك نسلكه يعني الشركة، وقد خلت سنة الأولين أي مضت سنة الله في إهلاك المكذبين. يعرضون يصعدون، سكرت أبصارنا أي أخذ بأبصارنا وشبه علينا، والمعنى لو أقدرناهم على صعود السماء لقالوا هذا. بروجا وهي منازل الشمس والقمر. والموزون المعلوم، ومن لستم له برازقين وهم المماليك. لواقحة أي ملقحة أي أنها تلقح الشجرة وتلقح السحابة كأنها تنتج ذلك. فأسقيناكموه أي جعلناه سقيا لكم. بخازنين أي ليست خزائنه بأيديكم. المستقدم المتقدم وهو من مات، والمستأخر المتأخر وهو من لم يمت. والصلصال الطين اليابس الذي لم تمسه أو لم تمسه نار، فإذا نقرته صلى. والحمأ جمع حمأة، وهو الطين الأسود المتغير، أو هو جمع حمأة وهو الطين الأسود المتغير الريح. والمسنون المتغير الرائحة أيضا. والجان أبو الجن. ونار السموم الريح الحارة فيها نار. الوقت المعلوم يعني المعلوم بما والمعلوم بموت الخلائق فيه. لأزينن لهم يعني الباطل فحذف. هذا صراط يعني الإخلاص، وعلي بمعنى إلي، والسلطان بمعنى الحجة. قولوا لعمرك أي وحياتك يا محمد. مشرقين أي في حالة شروق الشمس. للمتوسمين وهم المتفرسون، يقال توسمت أي تفرست. وإنها يعني قرية قوم لوط. لبسبيل أي لبطريق واضح. والأيكة الشجرة وهم قوم شعيب. وإنهما يعني الأيكة ومدينة قوم لوط. لبإمام أي لبطريق ظاهر. والحجر مدينة قوم ثمود. والمراد بالمرسلين صالح وحده، غير أنه من كذب نبيا فقد كذب الكل. آمنين أن يقع عليهم. نعم. الدكتور توفيق يقول البوار الهلاك موجودة في نسخة دار الكتب العلمية. نعم جيد الحمد لله. آمنين أن يقع عليهم. فاصفح منسوخ بآية السيف. سبعا من المثاني يعني الفاتحة، سميت سبعا لعدد آياتها، وسميت بالمثاني لأنها تثنى في كل صلاة. أزواجا منهم أي أصنافا. طبعا هذا المعنى لا يسلم، يعني المعنى الصحيح مثاني جمع مثناء. المثناء يعني سبع المثاني السبع المطويات، يعني فيها في كل آية من المطويات ما لو نشر لكان كل القرآن فيها. فسبعا من المثاني الأدق أن يقال يعني المثاني المطويات، فكل كلمة فيها كل وكل آية تشهد فيها كل ما في القرآن من مقاصده وأحكامه وأخباره. ونعم المقليات مطويات. كيف يطوى الثوب؟ ثوب يكون طول يعني 10 أمتار أطويه بإصبعتين، وهكذا المثناء المثاني جمع مثناء، والمثناء طي. فمطويات، سبع مطويات، سبعا من المطويات التي لو نشرت لكانت كل مقاصد القرآن وكل ما فيه. ما شاء الله ما شاء الله. أنا قلت في تفسير سورة الفاتحة في أول المعين، ومن أسمائها قلت ومن أسمائها أم الكتاب والسبع المثاني، لأن بين جملها مطويات من المعاني جامعة لكليات كبرى للدين، جاء بيانها التفصيلي في سائر سور القرآن. هذا معنى المثاني، يعني بين جملها مطويات من المعاني. نعم. أحسن الله عليكم. على على ذكر المعين شيخنا، العام الماضي الحمد لله سمعنا جزءا كبيرا منه ثم انشغلنا، نقرأه إن شاء الله. راسلني كثير من الإخوة شيخنا أمس يقولون يعني والله ودنا نقرأ المعين على شيخنا مجد، فإن شاء الله نرتب هذا بإذن الله بعد رمضان بإذن الله. شيخنا الله يحفظكم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: أزواجا منهم أي أصنافا من المشركين واليهود، والمعنى لا ترغب في الدنيا ولا تحزن عليهم إن لم يؤمنوا، واخفض جناحك أي ألم جانبك كما أنزلنا. المعنى أنا النذير مثل الذي أنزل على المقتسمين من العذاب، وهم مشركو العرب قريش. تقسمت أقوالهم في القرآن، فقال بعضهم سحر، وقال بعضهم كهانة أو كهانة، وقال بعضهم أساطير الأولين، فعضوا فيه هذا القول أي فرقوه. وأعرض منسوخ بآية السيف: إنا كفيناك المستهزئين، قوم من كفار مكة أهلكهم الله فكفاه أمرهم، واليقين الموت. ثم قال رحمه الله تعالى: سورة النحل. أتى قرب أمر الله وهو الساعة، والروح الوحي، الخصيم المخاصم. فيها دفء وهو ما استدفئ به من أوبارها. والجمال الزينة، تريحون تردونها إلى مراحها، وهو المكان الذي تأوي فيه. وتسرحون ترسلونها بالغداة إلى مراعيها، وإنما قدم الرواح لأنها تكون في تلك الحال أجمل لامتلاء ضروعها وامتداد أسنمتها. والشق المشقة. وعلى الله قصد السبيل، تبيين الطريق المستقيم، ومنها أي من السبل، لأنه لما ذكر السبيل دل على السبل، فلذلك قال: ومنها جائر أي عادل عن القصد. قال: ومنه شجر أي سقي شجر، تسيمون ترعون، ذرأ خلق، سخر البحر ذلله للركوب فيه والغوص، طريا وهو السمك، حلية كالدر واللؤلؤ والمرجان. والفلك السفن، مواخر أي جواري، من فضله بالركوب للتجارة، رواسي جبالا ثوابت، أن أي لئلا تميد أي تتحرك. وأنهارا المعنى وجعل فيها أنهارا، لأن ألقى بمعنى جعل. تهتدون إلى مقاصدكم، وعلامات وهي معالم الطرق بالنهار وبالنجم، وهو اسم جنس. وقال السدي: الثريا وبنات نعش والفرقدان والجدي أموات وهي معكم، يعني الأصنام لا روح فيها. قال رحمه الله تعالى: وما يشعرون فيه قولان، أحدهما أنه يعني الأصنام لأنها تبعث ولها أرواح لتجادل المشركين، والثاني أنهم الكفار. وأيان بمعنى متى، ليحملوا هذه لام العاقبة، وإنما حملوا من أوزار الذين يضلونهم لأنهم سنوا لهم الضلال. من قبلهم نمرود بنى صرحا فألقى الله رأسه في البحر وخر عليهم باقيه، وإنما قال من فوقهم لينبه أنهم كانوا تحته وأتاهم العذاب، أي أخذوا من مأمنهم. تشاقون فيهم، هؤلاء قوم إبراهيم. والله شيخ كأنه هو يميل إلى هذا. ما شاء الله، النمرود وحده ولا كل قومه؟ قال في الحاشية أي رأس الصرح، قال فألقى الله رأسه أي رأس الصرح. أي نعم، ينظر الطبري والنكت والزاد والقرطبي. أول مروان الشيء نعرف عن قوم إبراهيم ما بكل شيء نشوف إن شاء الله. نعم، القرآن بالتفصيل. إذا تقدر أي الآن نشوف إن شاء الله. قال هنا شيخ في الزاد ماذا قال في الزاد؟ قال وفي الهاء والميم من قبلهم قولان، أحدهما أن للمقتسمين على عقاب مكة، قاله ابن السائب، والثاني لكفار مكة، قال مقاتل. قال المفسرون قد مكر الذين من قبلهم، يعني به النمرود أو النمرود ابن كنعان، وذلك أنه بنى صرحا طويلا واختلفوا في طوله، فقال ابن عباس 5000 ذراع، وقال مقاتل كان طوله فرسخين. قالوا ورام أن يصعد إلى السماء ليقاتل أهلها بزعمه، ومعنى المكر هنا التدبير الفاسد. قال فقولوا فأتى الله بنيانه من القواعد أي من الأساس. قال المفسرون أرسل الله ريحا فألقت رأس الصرح في البحر وخر عليهم الباقي. قال السدي لما سقط الصرح تبلبلت ألسن الناس من الفزع فتكلموا 73 لسانا، فذلك سميت بابل، وإنما كان لسان الناس قبل ذلك بالسريانية، وهذا قول مردود لأن التبلبل يوجب الاختلاط والتكلم بشيء غير مستقيم، فأما أن يجب إحداث لغة مضبوطة الحواشي فباطل، وإنما اللغات تعلم من الله تعالى. نعم. قال وقوله تعالى وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون أي من حيث ظنوا أنهم آمنون فيه. قال السدي أخذوا من مأمنهم. وروى عطية عن ابن عباس قال خر عليهم عذاب من السماء، وعامة المفسرين على ما حكيناه من أنه بنيان سقط. وقال ابن قتيبة هذا مثل، والمعنى أهلكهم الله كما هلك من هدم مسكنه من أسفله فخر عليه. خرجها مرة واحدة ابن قتيبة جعله مثل وانتهى. قال رحمه الله تعالى تشاقون فيهم أي يخالفون المسلمين فيعذبونهم. الذين أوتوا العلم الملائكة ظالمي أنفسهم، ذكرناهم في النساء، فألقوا السلم انقادوا واستسلموا حسنة وهي الجنة طيبين طاهرين من الشرك. هل ينظرون مذكور في الأنعام، كذلك أي مثل ذلك فعل الذين من قبلهم أي كذبوا. قولوا لو شاء الله ما عبدنا لما نزل قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قالوا هذه العبارة استهزاء. الطاغوت الشيطان، وحقت وجبت في سابق علم الله ليبين لهم المعنى، بلى يبعثهم ليبين لهم بالبعث الذي يختلفون فيه هم والمؤمنون كاذبين فيما أقسموا عليه من نفي البعث. قال في الله أي في طلب رضاه، لنبوئنهم لننزلنهم المدينة أو لننزلنهم المدينة، والمعنى لننزلنهم بلدة حسنة. وأهل الذكر أهل التوراة والإنجيل، بالبينات المعنى وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالا، والزبر الكتب والذكر القرآن. مكروا السيئات أشركوا. قولوا على تخوف أي على تنقص. قال الزجاج ننقص أموالهم وثمارهم حتى نهلكهم. تتفيأ أي تدور وترجع بطلوع الشمس عليها. والداخر الصاغر وسدود ما لا يعقل، تفيئ ظلاله وبيان الصنعة فيه. قوله أو يحمل على السجود، لكن نحن لا نعرف معنى كيف يكون سجودهم شيخنا. كيف سيدي؟ والآن ذكر في صفة السجود أن ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض. قال وسجود ما لا يعقل، تفيؤ ظلاله وبيان الصنعة فيه. أو نقول أنه سجود لكننا لا نعرف كيفيته، وهذا أسلم. أحسن الله إليكم. قوله واصبا دائما، تجأرون ترفعون الأصوات بالاستغاثة. والفريق الكفار ليكفروا اللام لام العاقبة. فتمتعوا تهديد، ويجعلون يعني المشركين لما لا يعلمون يعني الأصنام التي لا تعلم، وإنما قال لا يعلمون لأنه أجراها مجرى من يفهم على زعم عابديها. هنا الدكتور ماجد يقول سجود معناه الخضوع والاستسلام والانقياد لله تعالى. قال ويجعلون لله البنات يعني خزاعة وكنانة، زعموا أن الملائكة بنات الله. وما يشتهون يعني البنين، والمعنى يتمنون لأنفسهم الذكور. قولوا مسودا أي متغيرا بالغم. والكظيم في يوسف أي مكور في سورة يوسف. والهون الهوان، مثل السوء صفة السوء من احتياجهم للولد وكراهيتهم للإناث. ولله المثل الأعلى أي الصنعة العليا من تنزهه عن الولد. الصنعة أو الصفة؟ صفة. أي كأن الصنعة العليا، لا يكون الصفة العليا. ماذا ما مذكور في الطبعة الأخرى؟ والله أعلم أنها أي الصفة العليا العليا. طيب متى سننتهي أخي؟ صار الساعة الثانية إلا ربع، أنا سأستأذن. طيب نقف الآن شيخنا، خلاص. طيب جزاكم الله خيرا. نعم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم، أسأل الله مالكم ورزاق لكم بتعلينا وعليكم جوال العارضين وكانا وإياكم في الدين وجعلنا وإياكم من العلماء العاملين الراسخين بالعلم الذي يكون الله دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم بإيمان الله وحفظه ورعايته. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله ورعايته شيخنا. إن شاء الله أخوة بعد ربع ساعة نكون في مع صحيح مسلم. طيب يا أخوة في أحد ضبط؟